Book 2 27 27 في الفندق الوصول هوتيل で到着 عندكم غرفة خالية؟ 部屋は空いていますか？ لقد حجزت عندكم غرفة. 部屋を予約してあります。 اسمي ميلر. 私の名前はミラーです。 احتاج لغرفة سرير واحد. シングルルーム一部屋お願いします。 احتاج لغرفة سريرين. ダブルルーム一部屋お願いします。 كم سعر الغرفة لليلة؟ 一泊いくらですか؟ أريد غرفة مع حمام بانيو. バスタブ付きの部屋をお願いします。 أريد غرفة مع حمام دوش. シャワー付きの部屋をお願いします。 أيمكن أن أرى الغرفة؟ 部屋を見せてもらえますか？ أيوجد هنا موقف سيارات؟ 車庫はありますか？ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ 金庫はありますか？ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ ファックスはありますか？ جيد.أنا أخذ الغرفة. この部屋にします。 هنا المفاتيح. 鍵はこちらです。 هنا أمتعتي. これが私の荷物です。 متى يكون الإفطار؟ 朝食は何時ですか？ متى يكون الغداء؟ 昼食は何時ですか？ متى يكون العشاء؟ 夕食は何時ですか？